إذا شهد شخص على ربا وهو لا يعلم أنه حرام ثم علم هل يمكن شهادته وماذا يعمل؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.